يصيبهم شأنهم. يعني هؤلاء قلوب مفتونة إما بالدنيا عوذ بالله أو بالجاه والسمعة، وكذلك قلوب من يعجبهم شأنهم. نعم. ثم قال بقية ليس له إلا حديث واحد. هذا بقية بن الوليد هو مذلس وضعيف، هكذا يقول المؤلف. اقرأ ما بعده. وعن بقية فذكره بإسناده مثله. نعم. غير أن هذا الإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر قول بقية في آخر الحديث. نعم. وعن نصر بن علقمة وعن نصر بن علقمة الحضرمي أمن حدثه قال أبو الدرداء إياكم والذين يحرفون القرآن، وإياكم والهذاذين في القرآن الذين يهزون القرآن ويسرعون بقراءته، فإنما مثل ذلك كمثل الأكمة كمثل الأكمة لا أمسكت ماء ولا أنبتت كلاء. هذا يعني أبو الدرداء رضي الله عنه آخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان، هو أصدق الناس لهجة مع صدقه لهجته وشدة حبه للرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، ما استطاع أن يعيش في عهد عثمان، حتى أنه طلب منه عثمان أن يخرج إلى خارج المدينة لأنه لكانت أفكار أخذ فيها شيء من شدة، وكان الناس يتجمعون حوله فأصبحت شبه فتنة. وذاك أبو ذر رضي الله عنه، ذاك أبو ذر رضي الله عنه، ليس أبو الدرداء، لا أبو الدرداء كان كثير الصوم، ذاك أبو ذر سيأتينا إن شاء الله. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه اقرأوا القرآن وإياكم الهذاذين، الهذاذ يعني الذي يسرع يقرأ بسرعة عجيبة. قد ذكرنا فيما سبق أنهم يقرؤون القرآن في ليلة ويختمون القرآن ختمتين ثلاثة في ليلة واحدة، استغربنا هذا الاستغراب. هذا مما حذر منه أبو الدرداء رضي الله عنه، يقول إياكم والذين يحرفون القرآن وإياكم الهذاذين بالقرآن الذين يهذرون القرآن ويسرعون بقراءته، فإنما مثل ذلك مثل القراءة السريعة كمثل الأكمة، الأكمة عن التل العالي، إذا صب عليه الربيع ما يمسك الماء، ينزل عنه الماء فلا يستفيد الشجر من عليه، هكذا القرآن ينزل على هؤلاء ولا يستفيدون منه، إنه من قرأه بهذه السرعة لا يتدبره، من قرأه بهذه السرعة لا يتدبره. اقرأ ما بعد. وروينا عن ابن مسعود أنه قال اعرب القرآن فإنه عربي، وسيكون بعدكم أقوام يثقفونه وليس بخياركم، يعني يسردونه. أعرب القرآن فإنه عربي، افتحوا صفحة 429 صفحة 29 بعد 400، وأنه مع النسخة الطبعة الهندية صفحة 243. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شكرا الله عليك بسعد الطيب. 200 وكم قلنا؟ 49. وجدت الحديث؟ نفس الحديث أعرب القرآن. ثم ذكر البيهقي رحمه الله في معنى إعراب القرآن معنيين، إما إعرابه أن تعربه، أي أن تقرأه بلحون العرب وأصواتها، أو إعرابه أن تأتي به حسب الإعراب المعروف، أن تكون أواخر الكلم الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، هكذا. الحديث مر وشرحناه فيما مضى، لكن ذكرناه لأن المصنف أعاده رحمه الله، أي نستأنف ما وقفنا عليه. اقرأ. أحد بالقرآن؟ لا معني. وعن الحسن قال إن هذا القرآن قرأه عبيد وصبيان لم يأخذوه من أوله ولا علم لهم بتأويله. إن أحق الناس بهذا القرآن من رؤي في عمله قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وإنما تدبر آياته اتباعه بعمله. يقول أحدهم لصاحبه تعال أقارئك والله ما كانت القراء تفعل هذا والله ما هم بالقراء ولا الورعة. لا أكثر الله في الناس أمثالهم ولا أكثر الله في الناس أمثالهم. الحسن البصري رحمه الله يقول إن هذا القرآن قرأه عبيد وصبيان. نتكلم على زمنه. قال قرأه عبيد وصبيان لم يأخذوه من أوله كأنهم يعني به رضي الله عنه لم يأخذوه من مصدره الصحيح، أي لم يتلقوه عن أفواه مشايخ عالمين حاذقين بهذا العلم. ولا ما له معنى لم يأخذوه من أوله؟ يعني لم يأخذوه من مصدره، أي من أهل العلم الذين يعرفون معانيه. قال هم صبيان وعبيد. الصبيان لأنه لا يتفطن، والعبيد لأنهم مملوكون، إن وجد فرصة قرأ ثم عاد إلى سيده، فلا هم حمله إلا الحفظ. واضح هذا؟ فقال لم يأخذوه من أوله ولا علم لهم بتأويله. التأويل معنى معاني تفاسيره، لأن التأويل له عدة معاني، لكن التابعون الصحابة إذا قالوا التأويل يعنون به تفسيرا. فهؤلاء لا يدركون معاني القرآن، هؤلاء الصبيان ما أخذوه من مصادره الصحيحة فلا يعلمون معاني القرآن. إن حق الناس بهذا القرآن من رؤي في عمله، يعني من رؤي القرآن في عمله. القرآن نهى عن الفحشاء والمنكر، فرؤي في عمل هذا القرآن أنه يقرأ في قارئ هذا القرآن أنه يقرأ الفحشاء والمنكر. القرآن نهى عن الغيبة، فوجدنا قارئ القرآن لا يغتاب ولا يحب أن يغتاب في مجلسه. وهكذا، فجميع آداب القرآن وأحكامه ونواهيه وأمره رؤية في عمل هذا القرآن. فقال إن حق الناس بهذا القرآن من رؤية في عمله، أي من رأينا القرآن يتمثل بعمل هذا القارئ، فيكون حينئذ هذا حق الناس بالقراءة. عرفنا المعنى؟ اقرأ. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وإنما تدبر آياته الله عز وجل أنزل يتدبر آياته، ما أنزله فقط لمجرد جلد التراوي دون معنى، لن ينزله لمجرد القراءة دون فهم معناه، هذا غير صحيح. وإنما تدبر آياته اتباعه بعمله. يقول أحدهم لصاحبه تعال أقارئك والله ما كانت القراء تفعل هذا والله ما هم بالقراء ولا الورع ولا أكثر الله في الناس أمثالهم. لا أكثر الله في الناس أمثالهم. اقرأ ما بعد. وعن زادان سمع عابس الغفاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني خصالا خصالا، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر خصالا، اقرأها. يعني خصالا تخوفهن على أمته من بعد إمارة السفهاء واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم وكثرة الشرط ونشء يتخذون القرآن مزامير يتغنون غناء يقدمون الرجل بين أيديهم ليس بأفضلهم ولا أعلمهم لا يقدمونه إلا ليغنى لهم. يغني لهم. إلا ليغني لهم. هذا يضعفه رواه أحمد والطبراني. يضعفونه. لكن الشاهد فيه أنه يأتي نشء يقرأ القرآن ويتخذونه مزامير. معنى اتخاذهم له مزامير أن يقرؤونه بأصوات عجيبة جميلة. ثم أن الناس يفتنون به. فإذا حضروا مجلس قدموا هذا الذي هو أجملهم صوتا. لما كان يعني حسن صوته في القرآن قد لا يكون سلوكه ولا تكون هيئته ولا يكون فهمه ولا علمه ولا فقهه في ذلك من شيء. فكان يقول أنهم يقدمون هذا لأجل جمال صوته. فكان هذا من باب الذم. فكان هذا من باب الذم. اقرأ ما بعده. قال البيهقي رضي الله عنه: هذا يعني حسن الصوت بالقرآن مطلوب، لأنه صلى الله عليه وسلم حتى الناس كما مرت علينا أحاديث كثيرة: زينوا أصواتكم بالقرآن، من لم يتغن بالقرآن ليس بنا ليس منا. لكن من اكتفى به فقط دون العمل به فهو المذموم، ومن بالغ فيه والتفت إليه دون غيره فكذلك قبيح ومذموم. نعم. قال البيهقي رضي الله عنه: فإذا كانوا جماعة يقرؤون القرآن فلا يرفع بعضهم على بعض في القراءة لما فيه من الأذى على أصحابه. الآن بدأ يبين أدب التلاوة. هذه مسألة أخرى. يقول: إذا اجتمعوا يقرؤون القرآن لا يصح لأحدهم أن يرفع صوته بالقرآن فيؤذي غيره. يأتي بذلك أحاديث نسمعها الآن. نعم. عن ابن حازم التمار عن البياض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون فقد علت أصواتهم بالقرآن، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجي، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقرآن. يصلون جماعة ولا يصلون فرادى؟ كيف عرفنا هذا؟ من عرفنا؟ يعني لا أحسن بقى. من قوله علت أصواتهم بالقرآن. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما على الناس وهم في المسجد وقد علت أصواتهم بالقرآن، دل على أنهم فرادى. لأنه كانوا جماعة المأموم ما يعلي صوته. واضح هذا؟ هذا فائدة أخذناها من سياق الحديث. طيب، هؤلاء الذين يصلون قلنا جماعة ولا فرادة؟ كانوا فرادة. كانوا يصلون فريضة ولا يصلون نافلة؟ كيف عرفنا أنها نافلة؟ لو كانت فريضة كان اجتمعوا عليها، ليس كذلك؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأمهم، اللهم صل عليه وسلم. ظلم أنهم كانوا يتنفلون ويقرؤونه بجهر صوت. هذا استنتجناه من الحديث. واضح هذا؟ اقرأ الحديث مرة ثانية. عن أبي حازم التمار عن البياض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقرآن، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه. فلينظر بما يناجيه. صح، صلحوا، أضيف لها بما. هكذا في الموطأ. فلينظر بما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. طيب، خرج وهم وقد علت أصواتهم بالقرآن. وقد علت أصواتهم بالقرآن، هذا قول مين؟ الصحابي ولا قول الرسول؟ قول الصحابي رضي الله عنه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وقد علت أصواتهم بالقرآن، أي والحال أن أصواتهم مرتفعة. لما ذكر الصحابي هذه اللفظة؟ لا، ذكرها أبارك الله فيك، لأن النبي سيقول كلاما، لأنه صلى الله عليه وسلم سيقول كلاما، فإن لم تأتي هذه العبارة قد لا يفهم الغرض الذي قيل من أجله هذا الحديث. الصحابي بين الحال التي من أجلها ورد هذا الحديث. عرفنا ولا ما عرفنا؟ عشان نعرف أن هذه الحكمة خيلة. قال: وقد علت أصواتهم بالقرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. قوله صلى الله عليه وسلم إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، فيها حكمان. كم حكم فيها؟ حكمان. الحكم الأول ما هو؟ قال: فلينظر بما يناجيه، إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه. المصلي يناجي، المناجات هو مخاطبة الطرف الآخر بسر، فلان يناجي فلان يكلمه خافتا، واضح؟ فيقول يصف النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي يخاطب ربه سرا بينه وبينه، ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا لهم: فلينظر بما يناجيه. إيش معناها؟ أي أنت أيها المصلي تقرأ القرآن وتعظمه بالتسبيح في الركوع وتمجده بالعلو في السجود وتثني عليه في القيام والقعود وتقرأ القرآن، وليكن هذا الثناء مما يستحقه الله سبحانه وتعالى، وأن يكن هذا القرآن مما يخرج من القلب لا من اللسان. قال: فلينظر، النظر بالقلب ولا بالعين؟ فإذا يفهم منه الحديث هذا، هذه الجملة يفهم منها ماذا؟ أن المصلي يتدبر، فإذا دعا الله عز وجل في سجوده أو أثنى عليه فليتمعن فيما يثني عليه، وليتمعن في معنى الكلام الذي يلقيه، لأنه يناجي الله عز وجل، فليكن قلبه حاضرا، فكأنه يطلب من الناس حضور القلب لتدبر هذا الكتاب الكريم. فلينظر أحدكم بما يناجيه، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني ما هو؟ ولا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، ولا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. هذا هو الذي ساقه من أجله البيهقي رحمه الله، وهو الذي من أجله نهى ذكر الصحابي رضي الله عنه هذا الحديث. طيب، وجدهم يرفعون أصواتهم فقال: لا يجهر بعضكم على بعض. الجهر معناه ما هو؟ رفع الصوت. بل لا يرفع بعضكم على بعض بالقراءة، دل على أن النهي برفع الصوت في جميع الأحوال ولا في بعض الحالات. كيف عرفنا أنه في بعض الحالات؟ الكلام ده أسوقه من باب التدريب لأي استنباط المعاني من الحديث، ولا كان ما يحتاج نسألكم سؤال، نشرح ونمشي، ها؟ لكن هذا أرسخ بالقلب، أثبت في المعاني. فلما يعني قال، يعني كيف نعرف أن هذا الحديث نهيه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال لا في كل الأحوال؟ قال: يجهر بعضكم على بعض. لو كان وحده ما في نهي، فدل على أن النهي إنما ينصب على من كان في جماعة، لأن العلة التي من أجلها جاء هذا النهي هو التشويش وارتباك الخاطر وعدم معرفة القارئ بما يقرأ. واضح هذا؟ هذا النهي ليس في كل الأحوال، إنما في بعض الحالات، لمن عرف أنه يؤذي غيره بالجهر فلا يفعل ذلك. فإذا كان المسجد خالي يرفع صوته، إذا كان وحده فليرفع صوته. إذا رفع الصوت هكذا عاليا جدا ممكن يعني لا يستحسن، يعني يرفع صوته بقدر ما يسمعه، يسمعهم من كان بجانبه لو كان حاضرا. عرفنا هذا؟ إذا علمنا هذا علمنا: فلينظر أحدكم بما يناجيه، أنه مطلوب منه التدبر ومطلوب منه صرف أي شيء ينافي الخشوع، لا يفتح مذياع ولا يدع من بجانبه يشوش رفع صوته كالأطفال يقول لهم ابتعد ولا شو مكان آخر، إلا إذا ابتلي بمكان ضيق ولا يكون هناك صورة أو صور أو كذا مما يشوش فيه الخاطر ويذهب فيه الخاطر. فلينظر أحدكم بما يناجيه أن يتدبر وليتمعن. وفي هذا المعنى نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Mm-hmm.